أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا في غسل الأموات وقد وصلنا إلى الفصل الثالث وهو التكفين. يقول السيد السيستاني حفظه الله: يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب. طبعا يقول الفقهاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بأنه يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب، هذا عليه إجماع الفقهاء من القدماء ومن المتأخرين. ولذا قال في الحدائق، يعني في كتاب الحدائق، إنه لا مخالف في المسألة إلا سلار، يعني وهو من العلماء المتقدمين طبعا، بل إلا الفقيه سلار، حيث اكتفى بثوب واحد اختيارا. بل أما ما استدل عليه فقهاؤنا المتأخرين والمتقدمين هو ما رواه سماعة، قال: سألت الإمام عليه السلام عما يكفن به الميت، قال: ثلاثة أثواب، وإنما كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب: ثوبين صحار، صحاريين، وثوب حبرة، والصحارية تكون باليمامة. وكفن أبو جعفر عليه السلام في ثلاثة أثواب. روايات كثيرة استدل بها الفقهاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. الأول هو المئزر. طبعا المئزر يعني، أو بما يعبر عنها في العرف العام، هي الوزرة، بل هي الوزرة اللي تكون من السرة إلى الركبة، يعني مثل لباس الرجل أو ما شابه. بل مولانا العزيز. فإذا الثوب الأول هو المئزر أو الوزرة. يقول السيد السيستاني: والأحوط لزوما أن يكون من السرة إلى الركبة، من السرة يعني من السرة يعني السرة يعني السرة التي تكون في البطن إلى الركبة، ركبة القدم، ركبة الرجل. بلي والأفضل أن يكون من الصدر، يعني من الصدر، صدر الرجل أو صدر المرأة، إلى القدم، إلى قدم الرجل أو قدم المرأة. هذا هو ماذا؟ هذا هو الأول. نعم. ولذلك طبعا توجد عندنا روايات على هذا المدعى، بل توجد عندنا روايات على هذا المدعى بنظر الفقهاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. بل نعم، هذا هو الأول. والثاني طبعا هو القميص. القميص والأحوط لزوما أن يكون من المنكبين إلى النصف، من الساقين، من المنكبين، يعني هذه المنكبين واضح إن شاء الله، يعني الأكتاف، هذه الأكتاف، المنكب، الكتف، هذا المكان، فكأنما يكون مثل القماش الذي هو يكون مثل القميص ويفتق من جانب الرأس حتى يدخل هذا القميص يشق من مكان الرأس ويدخل هذا القميص. بل القميص والأحوط لزوما أن يكون من المنكبين، من المنكب إلى نصف الساق، يعني ساق واضح تعرفون إن شاء الله الساق يعني اللي فيه تحت الركبة، فيكون نصف الساق يعني تحت الركبة. بلي والأفضل أن يكون إلى القدمين، والأفضل أن يكون شنو؟ بلي والأفضل أن يكون إلى القدمين، نعم والأفضل أن يكون إلى القدمين. هذا هو الثوب الثاني. بلي والثوب الثالث الذي يكفن به الميت هو الإزار، الإزار. بلي والثوب الثالث هو الإزار، ويجب أن يغطي تمام البدن، ويجب أن يغطي تمام البدن. بلي ويجب أن يغطي تمام البدن، نعم ويجب أن يغطي تمام البدن، يعني من الأعلى بالضبط. إحنا شلون الآن نشوف الأموات هؤلاء، نشوف أنه هذا الإزار هو اللي القطعة التي تغطي تمام بدن الإنسان من رأسه، يشد هذا اللي نشوفه إحنا يشد من رأسه ويشد من قدميه. بلي هذا إزار يعني يغطي تمام البدن. بلي والأحوط أن يكون طولا، طبعا الأحوط الوجوبي أن يكون طولا بحيث يمكن أن يشط طرفاه، يعني شوية يطلع من جانب الرأس شوية حتى ينشد الطرف مالته، ويطلع من جانب القدم شوية حتى شنو ينشد الطرف مالته، بحيث يقع أحد جانبيه على الآخر. بلي بحيث يقع أحد جانبيه على الآخر. بلي عفوا هذه وعرضا. بلي بحيث يمكن أن يشد طرفاه، وعرضا هذه الكلمة ما قرأتها أنا، وعرضا هذا الإزار هذه من ناحية الطول، من ناحية الطول يكون طويل بحيث يشط طرفاه من جانب الرأس ومن جانب القدم. العرض شلون يكون؟ شقد طول العرض؟ شقد العرض مال هذا الإزار؟ يقول وعرضا بحيث يقع أحد جانبيه على الآخر، بحيث أنه الجانب الأيمن يقع على الجانب الأيسر. بلي الجانب الأيسر يقع على الجانب الأيسر، الجانب الأيمن من القماش من الإزار يقع على الجانب الأيسر. بلي هذا هو القطع الثلاثة التي يجب أن تتوفر. والأحوط طبعا هنا الأحوط الاستحبابي، بلي الأحوط الاستحبابي هنا يختلف السيد الخوئي السيد السيستاني عن السيد الخوئي رضوان الله عليه. السيد الخوئي عنده يقول والأحوط وجوبا في كل واحد منهما أن يكون ساترا لما تحت غير حاكي عنه. بلي لكن بعدين السيد رضوان الله عليه السيد الخوئي يقول وإن حصل الستر بالمجموع، لكن السيد السيستاني حفظه الله من البداية يقول والأحوط، لكنه بعد ذلك يقول وإن كان الأقوى كفاية حصول الستر بالمجموع. بلي يقول السيد السيستاني والأحوط في كل واحد منها، والأحوط في كل واحد منها أن يكون ساترا، بلي أن يكون ساترا. بلي هنا ظاهرا لو بقينا نحن وهذا الأحوط لكان شنو أحوط ماذا يكون وجوبي، لكن بعد ذلك السيد حفظه الله قال الأقوى. بلي الأقوى بلي بلي مولانا العزيز، هذا الاحتياط هو وجوبي بلي. ولكن بعد ذلك السيد حفظه الله يقول الأقوى كفاية حصول الستر بالمجموع، تأملوا بالعبارة، يقول والأحوط، يعني لو لم تأتي بعد ذلك الأقوائية لكان هذا الاحتياط شنو؟ احتياط وجوبي في الحقيقة والواقع. لذا والأحوط في كل واحد منها، في كل واحد منها من هذه اللي هو المئزر والقميص والإزار، والأحوط في كل واحد منها من المئزر والقميص والإزار أن يكون ساترا لما تحته، ساترا لما تحته غير حاك عنه، غير حاك عن ما تحته، وإن كان الأقوى، وإن كان بلي وإن كان الأقوى، وإن كان الأقوى، وإن كان الأقوى كفاية حصول الستر بالمجموع، بلي كفاية حصول الستر بالمجموع، بلي كفاية حصول الستر بالمجموع، يعني لا يكفي، يعني لا يعتبر، لا يشترط أن يكون كل واحد من هذا المئزر والقميص والإزار شنو، لا يشترط أن يكون كل واحد منه ساترا لما تحته غير حاكن عنه. نعم، إذا كان المجموع، إذا كان المجموع من المئزر والإزار والقميص كله لا يحكي، يكفي هذا، يكفي هذا. ولذا بعد ذلك يقول يعطي فتوى السيد حفظه الله، يقول وإن كان الأقوى، وإن كان الأقوى بلي وإن كان الأقوى كفاية حصول الستر بالمجموع، كفاية حصول الستر بالمجموع بلي. مسألة 284 يقول السيد السيستاني حفظه الله لا يعتبر في التكفين نية القربة، لا يعتبر في التكفين نية القربة، يعني هذا الذي يكفن الميت لا يشترط أن يقول إني أكفن هذا الميت قربة إلى الله. لماذا؟ لأنها أولا لعدم الدليل عليه، لعدم دليل، ما عندنا فالدليل يقول بأنه الشخص الذي يكفن الميت لابد أن يقول إني أكفن هذا الميت قربة لله تعالى، هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث يقول الفقهاء رضوان الله عليهم بأن التكفين هو من الأمور، التكفين والدفن هي من الأمور التوصلية وليس من الأمور التعبدية. الأمور التعبدية يشترط فيها نية القربة، ولكن الأمور التوصلية لا يشترط فيها نية القربة. بلي إذن يقول السيد السيستاني لا يعتبر في التكفين نية القربة، بلي ووجوبه، وجوب التكفين كوجوب التغسيل، ووجوب التغسيل، وقد مر الكلام فيه في المسألة 260. ماذا يريد السيد السيستاني أن يقول في هذه المسألة؟ وجوب التكفين، وجوب التكفين كوجوب التغسيل، يعني يريد أن يشير إلى هذا الأمر بأنه كما في إن الغسل، غسل الميت يجب على الولي، يجب على الولي أن يتصدى إلى التغسيل إما مباشرة بنفسه أو تسبيبا يأتي بشخص آخر، كذلك التكفين يجب على الولي، ولي الميت، وهو قلنا أنه الأولى بميراثه أن يتولى هو التكفين، بلي يتولى هو التكفين، بلي فكما يجب على ولي الميت تغسيله كذلك يجب على ولي الميت ماذا؟ تكفينه في الحقيقة والواقع. ولذا يقول السيد حفظه الله: ووجوب التكفين كوجوب التغسيل. وقد مر الكلام فيه في المسألة 260، ولكننا نختصر لكم ما في مسألة 260، بأنه كما يجب تغسيل الميت على ولي الميت، فعليه أن يتصدى للتغسيل مباشرة أو تسبيبا، كذلك يجب على ولي الميت أن يكفن الميت، إما هو يكفنه بصورة مباشرة أو يأمر من يكفنه هو. بل انتهت هذه المسألة. مسألة 285. يقول السيد السيستاني حفظه الله: إذا تعذرت القطعات الثلاث، يعني المئزر والقميص والإزار، إذا تعذرت القطعات الثلاث المئزر والقميص والإزار، اقتصر على الميسور. اقتصر ماذا؟ اقتصر على الميسور. بلي اقتصر على الميسور. بلي اقتصر على الميسور باعتبار لا يسقط المأسور بالميسور. هذه قاعدة في الحقيقة والواقع، لا يسقط المأسور، لا يسقط الميسور بالمأسور. بلي اقتصر على الميسور. بلي اقتصر على الميسور. فإذا دار الأمر بينها يقدم الإزار. يعني إذا دار الأمر بين القطعات الثلاث، إذا دار الأمر بينها بين القطعات الثلاث يقدم الإزار. يعني دار الأمر بين هذه القطعات الثلاث، هل المئزر أو القميص أو الإزار، دار الأمر بين هذه القطعات الثلاث، بلي يقدم الإزار. يقدم الإزار، نلف الميت بالإزار، لا يحتاج أن نلفه إذا كان ما موجود القميص والمئزر، بل يكفي أن نكفن هذا الميت بالإزار. وعند الدوران بين المئزر والقميص، وإذا دار الأمر يعني بين أن نكفنه بالمئزر أو نكفنه بالقميص، بل في الأمر الأول دار الأمر بين أن نكفنه بالمئزر، نكفنه بالقميص، نكفنه بالإزار، هذا الدوران الأول نكفنه بالإزار. زين، الفرع الثاني إذا دار الأمر بين المئزر والقميص يقدم ماذا؟ يقدم القميص، لأنه أكبر، لأنه يغطي منطقة أوسع من المئزر، بل يغطي منطقة أوسع. وعند الدوران بين المئزر والقميص يقدم القميص، لأنه يغطي منطقة أوسع في الحقيقة والواقع، لأنه يغطي منطقة أوسع. بل وإن لم يكن إلا مقدار، بلي وإن لم يكن إلا مقدار ما يستر العورة. بلي ما عندنا لهذا الميت من قماش يكفن به إلا مقدار ما يستر العورة. هنا يقول السيد حفظه الله: تعين الستر به. حتى لو ماذا؟ حتى لو إنه نكفنه بهذا المقدار من القماش بحيث يستر العورة. بلي وإذا دار الأمر بين ستر القبل، بين ستر القبل يعني ما عندنا من قماش إلا قطعة صغيرة جدا بحيث تغطي جانب واحد، إما القبل وإما الدبر، ماذا نستر بهذه القطعة؟ يقول السيد حفظه الله: وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر تعين ستر القبل. بلي، والظاهر أن الوجه فيه قاعدة التزاحم. بلي، قاعدة التزاحم، فإن الميزان في قاعدة التزاحم تقديم الأهم على المهم أو محتمل الأهمية. بلي، فهنا قاعدة التزاحم حاكمة في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. انتهت هذه المسألة، مسألة 286. مسألة 286، يقول السيد السيستاني حفظه الله: يجب أن يكفن الميت، يجب أن يكفن الميت بما يصدق عليه اسم الثوب، بما يصدق عليه اسم الثوب. المهم هذا يقال بأن هذا ثوب، بل يقال بأن هذا شنو، بل يصدق عليه أن هذا ثوب. بل وإن كان مصنوعا من وبر أو شعر مأكول اللحم، بل وإن كان مصنوع من وبر، بل نعم. فإذا في الحقيقة قلنا أنه يجب أن يكفن الميت بما يصدق عليه اسم الثوب. وإن كان مصنوعا من وبر، طبعا وبر شعر الناقة، أو شعر مأكول اللحم، بل كان مصنوع من وبر أو شعر مأكول اللحم، بل ولو كان من جلده، يعني من جلد مأكول اللحم على الأظهار. ولكن هنا السيد يستثني، يقول: ولكن لا يجوز، بل لا يجوز اختيار التكفين بالحرير، لا يجوز اختيار التكفين بالحرير. بل مولانا العزيز، باحتبار انه للروايات، طبعا للروايات، للروايات طبعا توجد عندنا روايات، رواية مثلا رواية مثلا قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام: الرجل اشترى من كسوة البيت شيئا، هل يكفن فيه الميت؟ قال: لا. بلي مولانا العزيز، باحتبار ان وجه المنع كون الثوب من الحرير. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. نعم، فاذا ولكن لا يجوز اختيار التكفين بالحرير، ولا بالنجس، باحتبار انه اكو اجماع، اكو روايات عن ابن عمر عن بعض اصحابي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اذا خرج من الميت شيء بعدما يكفن فاصاب الكفن قرض منه، يعني وهذا دليل على انه لا يجوز بالنجس. بل ولكن لا يجوز اختيارا تكفين بالحرير، بل ولا بالنجس ثانيا، ولا بالمتنجس كذلك، ولا بالمتنجس، حتى فيما اذا فيما كانت نجاسته معفوا عنها في الصلاة، حتى اذا فيما اذا كانت نجاسته معفوا عنها في الصلاة. مثلا قدر الإبهام، مثلا قدر الإبهام، إذا الثوب تنجس بالدم يجوز مثلا ماذا؟ الصلاة في هذا الثوب المتنجس بالدم الذي هو بقدر الإبهام. ولكن في الكفن لا يجوز حتى هذا المقدار، حتى هذا المقدار لا يجوز. بلي ولا بالمتنجس، حتى فيما كانت نجاسته معفوا عنها في الصلاة، معفوا عنها في الصلاة، بل الأحوط، بل الأحوط وجوبا أن لا يكون مذهبا، بل أن لا يكون مذهبا، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز أن لا يكون مذهبا، باعتبار ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجمروا الأكفان ولا أن تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم. بل باعتبار أن هذه الرواية تدل على أن الميت بمنزلة المحرم، والمحرم لا يجوز له المذهب، لأنه يحرم على المحرم أن يلبس ما تحرم الصلاة فيه وهو الذهب. بلي بلي مولانا العزيز، بلي والأحوط وجوبا أن لا يكون مذهبا ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، بلي ولا من أجزاء يعني يكفن بأشياء لا يؤكل لحمه، لا يجب أن يكون الكفن من أشياء طبعا تكون ماذا، فيجب أن تكون، يجب أن يكون الكفن من أشياء لا من أشياء ما لا يؤكل لحمه. بل أما إذا كان الكفن من أجزاء ما لا يؤكل لحمه فلا يجوز. بل مولانا، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. وأما في حال الاضطرار، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع، بل وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع، يجوز بالحرير، يجوز بالنجس، يجوز بالمتنجس إلى آخره. وأما في حال الاضطرار بل فيجوز في الجميع. فإذا انحصر في واحد منها تعين، إذا كان ما عندنا إلا الحرير، إذا كان ما عندنا إلا النجس، إذا كان ما عندنا إلا المتنجس، تعين أن ندفن بالحرير أو النجس أو المتنجس. وإذا تعدد، وإذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بالنجس، عندنا ثوبين، واحد متنجس وواحد نجس، من نقدم؟ قدم الأول وهو المتنجس. بلي وإذا دار الأمر بين النجس أو المتنجس وبين الحرير، قدم الثاني، قدم الحرير، نكفنه بالحرير. بلي ولو دار الأمر بين أحد الثلاث، بين الحرير أو النجس أو المتنجس وبين غيرها، بلي وبين غيرها، وبين غيرها، بلي بلي ولو دار الأمر بين أحد الثلاث، ولو دار الأمر بين أحد الثلاث وبين غير أحد هذه الثلاث، بلي قدم الغير، يعني لا نقدم هذه الثلاث بل نقدم غير هذه الثلاث. ومع دوران الأمر بين التكفين بأجزاء ما لا يؤكل لحمه، مثلا ما لا يؤكل لحمه مثل السباع، مثلا الأسد، مثلا النمر، السبع، والتكفين بالمذهب، ماذا نختار؟ يقول: فلا يبعد التخيير بينهما، نختار إما ما لا يؤكل لحمه وإما التكفين بالمذهب، وإن كان الاحتياط بالجمع حسنا، بل وإن كان الاحتياط بالجمع حسنا، وإن كان الاحتياط بالجمع حسنا، يعني شنو؟ هم نجمع بين ما لا يؤكل لحمه التكفين بما لا يؤكل لحمه والتكفين بالمذهب، بل ومع الدوران بين التكفين بأجزاء ما لا يؤكل لحمه والتكفين بالمذهب ماذا نختار؟ يقول فلا يبعد التخيير بينهما، نختار إما ما لا يؤكل لحمه، كفن ما لا يؤكل لحمه، أو كفن المذهب. وإن كان الاحتياط، ما هو الاحتياط؟ بالجمع بينهما. وإن كان الاحتياط بالجمع حسنا، وإن كان الاحتياط بالجمع حسنا، يعني هم نكفن بما لا يؤكل لحمه ونكفن بالمذهب. وبهذه المسألة ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.